وكم ارجعوا. أبو جهل يقول حسد بيناتهم، قال إسا إذا رجعت قريش لأمر عتبة هو صار شيخ، صار المطاع دوني، قال أنت جبنت وانتفخ سحرك، ليش احنا وصلنا إلى ثأرنا وانت تريد ترجعنا عن ثأرنا؟ كمش بلحيته عتبة، قالوا رح يقتله، قال لك أنا أجبان، أنا جبان، وأخذت العز بالإثم وقال جيبوا لي فرسي، جابوا لي فرسي، قل جيب لي درعي وثيابي لابن نجاب. يلا أخوه شيبة، يلا قام، قام شيبة أخوه، ابن الوليد قام، ثلاثتهم برزوا، أول اللي كانوا بارزين وبرزوا في بدر، هسه شوف أنه أنا مو خايف، يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا، وبدت حرب بدر. محمد ابن أبي حذيفة، أبو حذيفة ابن عتبة، أبو حذيفة ابنه، يقول لا والله يا رسول الله، لا لا، من الإسلام ما دخل بنفسي شيء أبدا، أنا على يقين، لكنه كنت أنا آمل أن أبوي يتوفق الإسلام، كان عنده حلم وعقل، لكنه حرك ذاك أبو جهل. فابن أبو حذيفة، طيب ابن محمد ابن أبي حذيفة، محمد ابن أبي حذيفة صديق محمد ابن أبي بكر، صديق محمد ابن الحنفية، ذول الثلاثي سميهم أميرين المحمدون الثلاثة. هذا محمد ابن أبي حذيفة كان نار كبرى على عثمان، عمره 25 سنة، يدخل يا عثمان ولك أنت وش الخلافة، شو مسوي بني أمية، شو سويت بالمسلمين، هو شاب، ليش يتكلم بقوة من بني عتبة، عتبة ابن ربيعة، وروح المعاوية، معاوية هو ابن خال معاوية، يوبخ معاوية. محمد راح إلى مصر، راح إلى مصر حركهم على عثمان، قال ذات الصواري ويا محمد ابن أبي بكر، وتكلم مع سيطر على مصر، عزل والي عثمان ابن أبي سرح، طلع برا وبايعوه أهل مصر بالإمرة، وهو اللي بعت 700 نفر لعثمان وحاصروه حتى قتلوه. الشكل عندهم رجال، آل عتبة فيهم رجال. طيب أم يزيد من هي، من أين جاءته أم معاوية ابن يزيد، من هي؟ بنت أبو هاشم، بنت عم محمد ابن أبي حذيفة، اسمه أبو هاشم ابن عتبة ابن ربيعة، هي بنته، هي أيضا ما تحترم لا يزيد ولا أبو من آل عتبة، فهي اللي ربت ابنها على ولاية أهل البيت عليهم السلام. وشلون شاطرة ربته، ما خلته يتكلم، تقول كانت امرأة عاقلة برزة، يعني المرأة البرزة اللي تلف وجهها وتقعد بين الرجال وتكلم وتتصدى. فيقول يوم رأت أن يزيد استانس من ابنها معاوية، قالت له يا أمير المؤمنين اجعل له ولاية عهدك، قال لها اجعل، وهي قنعت يزيد يجعلها ولي العهد. يزيد في خمرة وفجورة وغيره، هي ببيتها وتشوف يزيد، لكن ما له شغل بجوه، ولكن قوية ومحترمة وعجيب هذا، وربت ابنها التربية التي تريدها، بحيث لما بايعوه وخطب خطبة العرش وقالهم جدي نازى علي الأمر، والآن في يلاقي جزاء بالآخرة، وأبوي ما كان أهل للخلافة وكذا وكذا، وأنتوا وكلوني أن أرجع الحق إلى أهله، هالحد يقول. بعدين لما تآمروا عليه وقتلوا، من مؤدبه معلمه؟ هي جايبة لأولاد يزيد معلم عالم، عمر يسمونه عمر المقصوص، عمر ابن مسعد العنسي، تلميذ أبو ذر، لما قالوا له أخذوا بني أمية، هذا أستاذ معاوية بن يزيد رحمة الله عليه، قالوا له أنت علمته حب علي وأولاده، وأنت علمته أفسدته حتى أخذ يتهمنا نحن بني أمية بما اتهمنا به، أننا نازعنا الأمر أهله وإحنا غاصبين للخلافة. قال والله ما أنا علمته، والله إنه لمجبول على حب علي وأولاده، والله أنا من جيت درست هالأولاد شفت هذا الطفل مجبول بفطرته، والله ما ذكر محمدا وحده أبدا، اللهم صل على محمد، إلا قال وآله وأهل بيته، والله ما حلف إلا بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه. عجيب عجيب، يا ربي اطلع من بيت يزيد الفاسق الفاجر، سبحان الله. ولاحظوا أبو ذر رضوان الله عليه كيف أثر ومن ربى أبو ذر. حوالي كم سنة؟ من 12 إلى 30، 27 سنة 28 سنة في الشام، فتوح الشام مشارك، حروب الشام مشارك، فتح قبرص مشارك، فتح مصر مشارك، وتحرك رحمة الله عليه، ودأ يهابه الجنود، بحيث أن معاوية كتب لعثمان ترى الناس يجتمعون له يسمعون له ما يقبلون إلا بفتواه وإلا بقضائه، ويفسد عليك الشام خذها عني، معناه موجة تأثير له في هذه المدة رضوان الله عليه. مربي له حوالي 30 تلميذ يشتغلون في الشام، أبو الدرداء بحمص وبيروت، سلمان الفارسي راح يقول استقبلوه، تلقوه كما يتلقى الخليفة، وقال لهم أين أبو الدرداء؟ قالوا بيروت. قال أذهب. وبعدين وأبو ذر كذلك، ابن أخوه عبد الملك ابن أبي ذر كذلك، من وهذا فلان النخعي فلان فلان، تلاميذ أبو ذر منتشرين علماء لهم مكانتهم في الشام، وأثروا، هم اللي أثروا على بني عاملة، على العامليين، بحيث بني عاملة من الأول باليرموك انسحبوا اجوا مع المسلمين. بني عاملة من تأثير أبو ذر، ذولي اللي هم يمانيين بنو عاملة بجبل عامل، ما شاركوا بصفين عليكم السلام، ما شاركوا وأغضبوا عليهم لابد معاوية، وما شاركوا في الصفين. إذن أبو ذر مربي أشخاصا وعلماء مؤثرين في بلاد الشام مثل هذا. من أستاذ لعمر المقصوص؟ أستاذ أستاذ سلمان ابن النخعي، واحد نخعي تلميذ أبي ذر، يروي عن أبي ذر وكان عالم وكان مؤثر. إذن خلاصة الأمر أنه عندما توفي يزيد ابن معاوية، لما هلك يزيد فحينئذ المفروض ينفذون بيعة ابنه يزيد لعنة الله عليه. سنة، أول سنة قتل الحسين سلام الله عليه، ثاني سنة استحل المدينة، ثم هاجم الكعبة، جرائم ضخمة كبرى. يقول ولي عهد منه؟ ولي عهد ابنه معاوية. لما هلك يزيد، كيف هلك؟ هلك يزيد، عندنا الأحاديث تقول أنه اسود بدنه، وفي حديث لا أنه ركب على الفرس وكان سكران وغارت به وراحت وما وجدوا إلا رجلة فقط. المهم هلك، وهلك بحوارين خارج دمشق، هاي بطريق حمص. بعدين عليكم السلام ورحمة الله. السلام. بعدين جاءوا وبايعوا لولي العهد كل بني أمية، وكان مروان بن الحكم هناك شايخ باعتباره هو كان سكرتير عثمان، أصلا كان ختم عثمان بيده، ختم الخلافة بيده، وهناك شايخ هو. فبايعوا معاوية بن يزيد وصعد المنبر. يقول سكت طويلا، سكت طويلا ثم أثنى على الله عز وجل، أثنى على النبي صلى الله عليه وآله، وقال لهم أنتم ابتليتم بنا ونحن ابتلينا بكم، إن جدي نازع عليا الأمر وهو والأمر له وهو أحق به، ابن عم رسول الله، وصية صهرة، أبو الحسن والحسين، بسابقته في الإسلام، وجدي معاوية الآن يلاقي جزاءه، ثم لهوى عهد بالأمر إلى أبي يزيد، وأبي يزيد أطاع هواه وارتكب من ذرية رسول الله هذه الجريمة، والآن يلاقي عمله وأخذ يبكي، يقول أنا ما أبكي حزنا على أبي، أبكي على حالهم، هو وجدي الآن في أي، يا ترى ماذا قالوا وماذا قيل لهم وما يلاقون. ويقول لهم الآن أنتوا اختاروا أحد أمرين، أنا لست أهلا لهذا الأمر، الأمر له أهل، ونحن لا يجوز لنا أن ننازع الأمر أهله، فأنتم خولوني أن أرجع الأمر إلى أهله. قالوا المن؟ قال ما عليكم خولوني. قالوا لا أحد إلى أحد إذا تريد. قالهم متى عهد الله لي بالخلافة بأمر أمة رسول الله حتى أعهد إلى أحد؟ أعهد بشي يكون إلي؟ هذا ليس لي، والله لولا أني مضطر ما بقيت يوما في الخلافة، فأنتوا خولوني. قالوا أعطينا مهلة، أعطى مهلة وبدأت المداولات، وبدأت الفعاليات البلاط والسياسية والمؤامرات عليه، داخل عليه مروان بن الحكم رحمة الله عليه، داخل عليه مروان بن الحكم يقول له إذا ما تريد الخلافة أعهد إلى واحد من بني أمية. قال أخرج عني يا ابن الزرقاء، لا قبل الله لك عذرا يوم تلقاه. ابن الزرقاء، النبي قال لابن الزرقاء، زرقاء كانت معروفة حد، فيخلون ضعيف قوي اللي يستطيع يشبه مروان، وقف أمام موجتهم رحمة الله عليه، وقف. وهذا من العجائب، ابن 23 سنة ورث أمبراطورية كاملة والدنيا أمامه وحاضرين يطيعونه، وإذا به كله يرميه، كله يتنازل عنه، ويتعرض إلى مؤامرات بني أمية، يتعرض للقتل، يعطي دمه، يعطي روحه، وما حاضر يتنازل. هاي تضحية. أخيرا رحمة الله عليه سموه، وبعدين كان واحد عتبة أيضا من بني عتبة، واحد آخر عتبة ابن الوليد، راد هو قال يصلي علي، قتلوه وجابوا أستاذ عمر المقصوص، قال أنت علمته؟ والله ما أنا علمته، والله من الأساس هو هكذا، ما قبلوا من دفنوه حيا، وقتلوا اللي قتلوا، عملوا اللي عملوا، وصارت فوضى في الشام. ابن الزبير أيضا من ناحية، وصار صراع بينهم 6 أشهر، صارت الخليفة خلافة عاطلة، حتى بعدين تجمعوا على هذا المجرم مروان وبايعوا مروان إلى آخره، والحمد لله رب العالمين. الله صل على محمد.